الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين حبيبنا وإمامنا وسيدنا وقائدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أيها الإخوة الأحبة، هذا هو لقاء جديد مع كتاب جديد في مشروع الألف كتاب قبل الممات. وكتابنا اليوم كما تعلمون هو كتاب الإمام الغزالي رحمه الله، كتاب المنقذ من الضلال. وفي الحقيقة عندما يكون الرجل بوزن الإمام الغزالي، فهذا الوزن الذي اكتسبه بسبب تشابك شخصية الغزالي، الوزن عظيم وسببه هذا الثقل، سبب هذا الثقل أن الغزالي شخصية متشابكة لا يمكن رصدها في اتجاه واحد. يمكن أن نرصد الرجل فقيها أصوليا محدثا فيلسوفا متكلما عالما في فن من الفنون أو في فنين أو ثلاثة إلى غير ذلك، ولكننا نرى أن الغزالي شخصية إيش؟ شخصية من شخصيات الجمهرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويقصد بشخصيات الجمهرة، وهذه رضيها الشيخ الأستاذ محمود شاكر بدلا عن كلمة موسوعي، كلمة جمهرة يستعاض عن كلمة موسوعي. والغزالي شخصية جامعة لفنون العلوم الإسلامية وغير الإسلامية، وكتابه هذا الذي بين أيدينا وهو المنقذ من الضلال يبين هذا التشابك، ويبين هذه الجمهرة العظيمة في شخصية هذا الرجل. فإن طرقت الغزالي فقيها فهو مرجع من مراجع الفقه الشافعي، وكتبه من أوسع مصادر كتب الإمام الشافعي وما فيها من أقوال وما فيها من فتاوى. وقد كتب في الفقه كتبا ثلاثة، كتب البسيط والوسيط والوجيز. وإن جئته أصوليا فهو كذلك، وكتبه الفقهية مرجع للفقه، وكتابه في الأصول سواء كان المستصفى وهو الأشهر أو المنخول فكذلك ركن من أركان الأصول على طريقة المتكلمين كما يعدها ذلك ابن خلدون، سواء وافقنا أو مخالفنا، لكن ولا شك أن كتاب المستصفى أثر في من بعده تأثيرا كثيرا، سواء في التصنيف أو في المباحث أو في المواضيع. كذلك إن ذهبنا للغزالي عالما اجتماعيا أو خبيرا نفسيا، ذهبنا إلى الإحياء، إحياء علوم الدين، فهو منجم كبير لقضية التربية، وتؤخذ نظرياته في التربية إلى أوسع مدى من المخالف والموافق. وحتى مع كراهة المدرسة الحنبلية السلفية لما يقوله الغزالي، إلا أنها اضطرت أن تذهب إلى كتاب الإحياء فتختصره كما اختصره ابن قدامة في منهاج القاصدين، وذلك لقوة هذا الكتاب وأسره، وكما قلنا في دروس الموافقات، لكن لا بأس أن نكررها هنا حتى يكون الكلام منتشرا من عدة مصادر، أن ابن قدامة تأثر من مقدمة الغزالي في المستصفى ووضعها في كتابه الأصول الشهير الحنبلي، وهو مبدع في كتبه، الغزالي مبدع في كتبه، لا يمشي على منوال الآخرين. وقول ابن تيمية رحمه الله أن كتاب الإحياء مأخوذ من قوت القلوب أو مأخوذ من الرعاية للمحاسب أو مأخوذ، فهذا من جهة استدلالاته ومن جهة نقولاته، وأما من جهة صياغة الكتب وما فيها من أبحاث فلا شك أن كتب الغزالي جديدة كل الجدة، وهي فن مما يمكن أن يطلق عليه أنها نسيج وحدها. فلو ذهبت إليه إلى الغزالي مربيا عالما اجتماعيا فلوجدته في هذا سيد من السادات في هذا الباب، ولو ذهبت إليه مصنفا مبدعا في الكتب فيكفي أن كتاب المنقذ من الضلال قلما نشأ كتاب إسلامي على منواله، لأن البعض وقد صدقوا في جانب كبير مما قالوه وأصابوا بأن كتاب المنقذ من الضلال يعد من السيرة الذاتية، والعلماء لا يكتبون سيرهم الذاتية، لا يوجد في تاريخنا كتابة السيرة الذاتية، فن قليل جدا في تاريخ الثقافة الإسلامية وفي تاريخ المصنفات الإسلامية، وإنما تستقى السير الذاتية العلماء لنتف تقال هنا وتقال هنا، أما أن يكتب الرجل عن نفسه فهذا قليل، لكن يمكن أن تأخذ سيرهم من خلال بعض النصوص في كتبهم تجمع حتى تجتمع بعض الصورة لهذا العالم أو ذاك. لكن المنقذ من الضلال على هذا المنوال، المنقذ من الضلال، ولو جئت للغزالي كذلك فيلسوفا فهو فيلسوف، وكتابه تهافت الفلاسفة، كتابه تهافت الفلاسفة يدل على أنه دخل في أجوافهم كما وصفه تلميذه ابن العربي المالكي، أنه دخل في أجواف الفلاسفة وكتب ردا عليهم في تهافت، وكتابه في تهافت الفلاسفة صار مرجعا عند الفقهاء في الحكم على الفلاسفة وأقوالهم وما هي مرتبتهم في دين الله عز وجل. فالغزالي شخصية، وإذا جئنا إليه متكلما فهو على مذهب الأشاعرة في اختياراته الكلامية، في اختياراته الكلامية، وكتبه فيها الكثير من هذا. ولو جئنا إليه شخصية متناقضة فأنت تعجب من هذا الرجل الفقيه كيف يقول كلاما في الإحياء على غير منوال الفقه، ولذلك عد كتابه الإحياء مزجا غريبا وجديدا لم يعهد من قبل بين الفقه والتصوف، يعني أول من مزج الفقه بالتصوف هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة 505 للهجرة، حتى نحفظها 505، وحفظنا الإمام النووي إيش 676، وحفظنا الإمام ابن حزم 456، صار الأمر سهل إن شاء الله، يعني هذه طريقة جيدة. فهذا الإمام الغزالي شخصية جامعة، وعاشت حياتها كما عاشت هذه الأفكار المتعددة، والدليل هذا الكتاب المنقذ من الضلال يكشف فيها الغزالي أنه عاش هذه الكتب في حياته وتقلب فيها وأراد أن يستبصر الحق من خلال هذه المسيرة، سواء كانت العقدية أم السلوكية. وإذا جئته عالما بالباطنية فيقول أنه مر على هذا الطريق وكان مقتنعا به، أو أنه عاشه لمدة شهرين تقريبا من الزمن، وألف بعد ذلك كتابه الشهير فضائح الباطنية، وكتابه فضائح الباطنية كذلك مرجع عند الفقهاء والعلماء في معرفة أصول الباطنية. فهذه الشخصية لن جامعة، وهو ككل علمائنا ابن بيئته في الحدود. يعني الغزالي لم يستجلب حروبا خارجية. الغزالي هذه نقطة مهمة جدا. الغزالي لم يستجلب حروبا ومعارك خارج زمنه أو من خارج زمنه، بل هو هذا كل ما تكلمنا عنه كان موجودا في زمانه. كان هناك الباطنية الحاكمة الإسماعيلية المتمثلة في العبيديين، كان هناك الفقهاء المدرسة الفقهاء مدرسة النظامية التي أنشأ المدارس المتعددة في بلاد المسلمين التي أنشأها نظام الملك من أجل إيقاف المد الباطني والقضاء على القرامطة، وهذه منقبة لهذا الرجل. وكانت كذلك تتبنى عقيدة الأشاعرة للرد على الباطنية، لأن هذا هو الموجود، هذا هو الموجود في الرد على الباطنية والزنادقة هي عقيدة الأشاعرة. فكان هناك التي كان هو الغزالي مدرسا في نيسابور في المدارس النظامية في أول حياته وقبل رحلته المتقلبة فيما ذكر عن نفسه، وبعد أن استقر به المقام متصوفا سائرا في على طريقة الصوفية من دمشق إلى البيت المقدس إلى مكة والمدينة، ثم عاد مدرسا إلى نيسابور مرة أخرى. وخلال هذه المدة ألف كتابه الظلال، كتابه هو المنقذ من الضلال، المنقذ من الضلال. فلذلك الحديث عن الغزالي ليس سهلا. ويعجبني العقاد حين قال إن العقل المسلم هو عقل الغزالي. العقاد هذا القارئ الشهير سواء خالفناه ونخالفه كثيرا أو وافقناه، ولكننا نقر بأنه مطلع وأنه قارئ النهم. العقاد من القارئين النهمين في الوقت المعاصر، وأحكامه في قراءاته تقترب من الصواب ما لم تكن حديثا عن الإسلام ومنهج المسلمين. لكنه قال بأن العقل المسلم هو عقل الغزالي، قال بأن العقل المسلم هو عقل الغزالي، وكأن الغزالي جمع كل ما ينتسب إلى الإسلام من عقول متفرقة. وأما الزعم بأن عقل الغزالي هو عقل بياني كما يقول عبد الجابر، فهذه يعني طريقة غير جيدة في الحكم على الأشخاص، بل نجد أن الشخص يمكن أن يجتمع فيه البيان والعقل، ونجد فيه كذلك الغنوص كما في الغزالي. فالحديث عن الغزالي ليس سهلا، هذه يجب أن نقررها. فمن هو الغزالي ينبغي أن نبتعد عنها، يعني سيكون هناك من الصعب الإجابة من هو الغزالي، ولكن يمكن أن نسهل الأمر بأن نقول ما هو الإحياء، ما هو التهافت التهافت، ما هو الوجيز أو البسيط أو الوسيط، ما هو فضائح الباطنية، ما هو المنقذ من الضلال. يمكن أن نرصد حكما قريبا من الحق حين نقرأ الكتب فنحكم على الكتاب. وأما الحكم على الغزالي من هو فهذا صعب، حتى لو جئنا إلى خاتمة كتبه، يعني آخر الكتب التي ألفها هو المنقذ من الضلال، لأنه اعترف في بداية الكلام كما هو اعترف أنه ألفه بعد 50، يعني قبل أن يموت بخمس سنين، لأنه يقول وقد نفت أو هكذا لفظه، وقد تجاوزت أو نفت على 50. ومعروف أن الغزالي عاش 55 سنة فقط، انظر إلى هذا الإنتاج في هذا العمر القصير يعتبر. وكتابه الإحياء ألفه كذلك بعد رحلته، بعد رحلة التصوف. فلو حكمنا على الغزالي بنهاية إنتاجه لرأيناه صوفيا. والإحياء مع ما فيه من خيرات ومع ما فيه من علوم ومع ما فيه من شطحات فقهاء كثر كالمازري وغيره انتقدوا، وابن تيمية رحمه الله الجميع، وحرق الإحياء لما دخل المغرب لحكم الفقهاء فيه وليس حكم المبتدعة فيه، حرقوه لما فيه من بدع في نظرهم، ورأوه انحرافا فقهيا. وكان هناك التشدد عند فقهاء المالكية في قضية رص ظاهرة الزندقة في الأندلس والمغرب، كان عندهم حساسية شديدة. مع وجود دولة الموحدين التي تنتسب إلى الكلام وإلى الفلسفة، ولذلك المهدي بن تومر يعد نفسه الذي أنشأ دولة الموحدين يعد نفسه تلميذا للغزالي. ومما يذكر في ترجمة الغزالي ومما يذكر في ترجمة الغزالي أنه أراد أن يرحل إلى المهدي بن تومر أنه أراد أن يرحل إلى المهدي بن تومر ولكن وصله خبر وفاته، وصله خبر وفاته، فيعد المهدي بن تومر تلميذا للغزالي. والغريب أن كثيرا من العلم الكلام وعقائد الأشعرية انتشرت في المغرب من خلال تلمذتهم للغزالي، وهذا دليل على أن الإمام الغزالي شخصية آسرة يمكن أن تنتقد بعد الخروج عن دائرتها، ولكن في الابتداء تذوب الشخصية الناظرة إليه، تذوب في داخل هذه الدائرة، في داخل شخصية الغزالي، شخصية قوية. لكن لماذا سمي بحجة الإسلام؟ يذكر أشياء كثيرة، أبعدها ما يذكر في كتب الصوفية، وكتب الصوفية تكذب، يضعون القصص الخيالية في الكرامات وفي غيرها، يقولون بأن الغزالي رأى موسى عليه السلام في المنام فقال له موسى، قال ما اسمك؟ قال محمد بن محمد بن محمد الغزالي، فقال له يعني ما كفى، ما يكفي أن تقول محمد الغزالي وينتهي الأمر؟ فقال وأنت لم تقل هي عصاي أتوكأ عليها وأشوا بها على غنمي ولي في مآرب أخرى، أما كفاك أن تقول عصا وتسكت؟ قال فحجه فسمي حجة الإسلام. لكن الأشهر في تسمية الغزالي بهذه التسمية أنه طلب للمناظرة في وقت الحج من قبل بعضهم من المخالفين، فقال لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فغلبهم فسمي بهذه التسمية حجة الإسلام. والأسماء لها أسبابها الحادثة، ولكن بعد ذلك تشيع فتصبح علما على الرجل. والكتاب وكلمة حجة الإسلام عادة لا تطلق في البيئة السنية إلا على هذه الشخصية. ما يروج الأمر إذا جئنا إلى الغزالي في خاتمة أمره باعتبار انتهاء رحلته فيما تمثل من كتاب المنقذ من الضلال الذي اخترناه للنقاش، أو من خلال كتابه الإحياء، فإن الحكم عليه سيكون شديدا، وخاصة ما قاله في الإحياء في مبحث التوحيد، فله كلام خطير لا يمكن أن يفسر إلا على وجه واحد، وهو أن الغزالي يقول بوحدة الوجود. ولذلك لما انتقد الكتاب وخرو الكتاب صار بين أيدي الناس وتحدث الناس عنه حديثا شديدا، فرد على حديثهم وانتقاداتهم كتاب الإملاء الذي رد فيه على اعتراضات الناشئة عن على كتاب الإحياء، وصرح تصريحا شديدا أن التعدد في الكون هو مظهر لوحدة واحدة وهو الله. هذا كلام خطير، ولكن ابن تيمية رحمه الله يعتذر عنه أنه في آخر عمره انكب على صحيح البخاري ومات وصحيح البخاري على صدره. ويعزي ابن تيمية أن سبب الانحراف والرحلة غير المهتدية للغزالي هو غياب السنة والقرآن عن هذه الشخصية. وبلا شك أنا أقر بهذه النتيجة، وخاصة أن أن البيئة التي يعيش فيها هذه البيئة المختلطة والغريبة التي بينها في كتاب المنقذ من الضلال، نرى أن السنة ليست بهذا الانتشار بين الفقهاء وبين المتكلمين وبين الأصوليين. السنة قليلة، هناك انتشار للقياس، انتشار للتخريجات الفقهية على كلام الأئمة، ولكن السنة ضعيفة. ودليل ذلك أن والد شيخ الإسلام، والد حجة الإسلام الغزالي، وهو أبو محمد الجويني، والد أبي المعالي الجويني صاحب الغياث الشهير، أراد أن يؤلف كتابا في الفقه، وأن يؤلفه على طريقة المحدثين، بمعنى أن يحضر النص مع الحديث، ليس على طريقة الفقهاء والمتون. يعني لو أنت رجعت إلى كتب الغزالي، أنا لم أرى إلا الوسيط والوجيز، والبسيط لم أره، لا ترى حديثا، إنما ترى أقوال المذهب فقط، بخلاف المجموع. المجموع لا، يناظر ويناقش ويرجح من خلال النصوص، ولكن كتب الغزالي الفقهية لا تذكر الأحاديث. ومعرفة الغزالي بالحديث كما هو بين في كتاب الإحياء معرفة ضعيفة، فهو يأتي إلى الأحاديث التي لا أصل لها وينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرج على الحكم عليه. ولذلك اضطر الإمام العراقي أن يخرج أحاديثه فيما هو مشهور، واختصره بعد ذلك، ألف كتابا كبيرا في تخريج الإحياء. وللذكر هنا فائدة، صحيح خارج السياق لكن الناس يحبون الخروج مرات عن السياق، كان الإمام العراقي يخرج كتاب الإحياء، أحاديث كتاب الإحياء، وكان الإمام الزيلعي الحنفي يخرج أحاديث كتاب الهداية، في كتاب الذي انتشر بعد نصب الراية، وفي نفس الوقت مع صداقتهم، هذا شافعي وهذا حنفي، وكلاهما يعني إمام في الحديث، وكان كل واحد يحضر للآخر نتيجة ما يصل إليه، فيتعاونان بينهما، هذا يفيد هذا وهذا يفيد هذا. وكتاب نصب الراية للزيلعي يعني قلما يوجد كتاب مثله في تخريج الأحاديث الفقهية، الكتب الفقهية، وكتاب مرجع وعظيم ومهم جدا. والزيلعي فيه أظهر إمامة عظيمة وبارعة في هذا الأمر. اختصر هذا للتخريج في ما هو معلق في المطبوع عليه، وهذا المطبوع على تخريج الأحاديث في كتاب الإحياء هو المختصر وليس هو الكتاب الأصلي. القصد أن الغزالي في الحديث ضعيف، وأنا قلت مرة لما إذا تذكرون في مقدمة كسر الصنم للبرقعي، للشيخ البرقعي الذي خرج من التشيع إلى القرآنية تقريبا، لا لم يكن منكرا للحديث، ولكن القرآنية يعني هو لم يصبح سنيا بالمفهوم التصنيف، مفهوم التصنيف الناشي بين سني وشيعي. وقلت بأن مناظرة البرقعي لكتاب الكافي في كتاب الأصول من كتب الرافضة الشيعية المشهورة، وهو من عمد كتبهم الأربعة، أنه كان فاقدا للسنة في المناظرة، كان يرد، كان مدركا للقرآن بطريقة لغوية، ومدركا للعقل الذي تمكن منه خلال مسيرته، ولكنه كان فاقدا للسنة في المناظرة. وإذا كان المرء فاقدا لأسلحة مهمة في المناظرة، فربما بل على الأغلب تكثر سقطاته. كذلك كتاب الإحياء لأنه فاقد للسنة، بل بضاعته في الحديث مزجاة، بضاعة الغزالي مع كثرة ما استشهد به من أحاديث بضاعته مزجاة، فإنه كثيرا ما يتبع الحديث التي حكم عليها العراقي بقول لا أصل لها. هناك باحث شهير اسمه الأستاذ محمود عبد الرؤوف القاسم، له نظرية لا بد أن نعرج عليها، عند علماء الحديث مرفوضة، ويعني لا تصلح لإنشاء قاعدة علمية للارتكاز عليها. يقول بأن هذه الأحاديث التي لا أصل لها وكثيرة في الإحياء منشأها الكشف، ومقصود كلمة الكشف كما سنتبين في قراءتنا للمنقذ أن الكشف المقصود به هو أن يحضر النبي في بالمفهوم. الكشف هو الغنوص وهو البحث عن المعرفة عن طريق الذوق، وهو أحد وسائل العلوم المخالفة للكتاب والسنة، هذا سنبينه إن شاء الله لأنه مهم، ولكن نعرض على هذه النقطة. يقول والكشف المفهوم الإسلامي وهو أن يرى المرء الحقائق، أن يرى المرء الحقائق عيانا يكشف له الحجاب يصير مكشوف، فبسأل من يريد ويستحضر من يريد ويحضر إليه من عالم الغيب ورجال الغيب من يريد، فيتعلم منهم مباشرة ويأخذ منه العلوم مباشرة. من هنا نشأت لفظ حدثني قلبي عن ربي، ومن هنا أنتم تأخذون علومكم ميتا عن ميت وأنا أخذ علمي حدثني قلبي عن ربي. فيقول الأستاذ محمود القاسم يقول بأن الغزالي هذه الحديث جاءت عن طريق الكشف التي لا أصل لها، بمعنى هو أخذها من النبي مباشرة على الوهم الصوفي المشهور في الكشف. هذه نظريته وهو يوسع فيها توسيعا غير مقبول بلا شك. لكن الغزالي في مما يرد على هذه النظرية أن كل الأحاديث التي ذكرها الغزالي موجودة، كونها لا أصل لها لا يعني أنه أنشاها، هي موجودة في البيئة التي يعيش فيها، يعني هذه الحديث موجودة في البيئة ولم ينشئها الغزالي، وإنما ضعف العلم في علم الحديث هو الذي جعله يستشهد بهذا الحديث. أرجع إلى قصتي التي شرعت فيها، لما أراد أبو محمد لتعرفوا البيئة التي كان يعيشها الفقهاء ويعيشها الأصوليون ويعيشها الناس في ذلك الوقت، لما أراد أن يؤلف أبو محمد الجويني والد شيخ الغزالي كتابا في الفقه الشافعي شرع بكتاب النية، لأن باب الصلاة لا يتم إلا على طريقة الفقهاء، لأن باب الصلاة لا يقع إلا بالوضوء، الوضوء لابد من معرفة أحكام المياه على طريقة أغلب الفقهاء سوى المالكية، المالكية يبدأون بكتاب الأذان كونه المعلم لدخول الوقت، والشرط دخول الوقت هو الذي ينشئ وجوب الصلاة. لما ألف كتابه وبدأ الكتاب المياه استشهد بحديث ونسبه للصحيحين وهو حديث الماء المشمس، وهذا حديث لا أصل له، هذا الحديث لا أصل له وهو الماء المشمس، في كراهة الماء المشمس والنهي عنه وأنه يورث البرص إلى آخره، فهذا حديث لا أصل له، لا وجود له في كتب السنة، ونسبه أبو محمد الجويني للصحيحين. من أين علمنا هذه القصة؟ علمنا هذه القصة من رسالة للبيهقي إلى أبي محمد الجويني، أبو بكر البيهقي إمام الحديث في عصره، وهو الذي قيل فيه للشافعي يد على كل عالم حمل المحبرة إلا البيهقي فإن له يد على الشافعي، فإن له يد على الشافعي. علمنا هذه القصة من كلام رسالة ما منشورة، هناك كتب اهتمت برسائل العلماء كرسالة مالك إلى الليث رحمهم الله ورسالة الليث إلى مالك، ومن الكتب من الرسائل التي اهتم لها الإسلام هي رسالة أبي بكر البياقي إلى أبي محمد الجويني. أبو محمد الجويني إمام شافعي عظيم، سواء كان في علمه أو في تقواه أو في أنه مرجع زمانه في مذهب الشافعي، ومع ذلك يجهل أن هذا الحديث لا يوجد في البخاري ولا مسلم، يعني أن هذا الإمام لا يعرف البخاري ومسلم، ولذلك لا تتعجبون أن مثلا مثل الغزالي لا يعرف البخاري أو أنه في آخر عمره يبحث عن البخاري من أجل أن يقرأه، لا تتعجبوا من هذا، يعني هذا ليس عجيبا. والدليل أن هذا الإمام الفقيه الذي هو مرجع لمذهب الشافعي عليه رحمة الله أبو محمد الجويني يؤلف كتابا في الفقه وينسب فيه حديثا للبخاري ومسلم وهو حديث لا أصل له، مما اضطر الإمام البيهقي، والإمام البيهقي كما قلنا هو الذي يعني ماذا نريد أن نقول، لا يوجد إمام من الأئمة بعد الأئمة الأربعة بهذا الاتساع الذي عليه الإمام البيهقي، الذي عليه الإمام أبو بكر البيهقي في الحديث. يمكن أن نجعل معه مثلا الدارقطني، وإن كان في الحلال الدارقطني أكثر. يمكن أن نجعل معه الإمام أبا جعفر الطحاوي، ولكن ولا شك أن البيهقي كما قال العلماء ما من أحد حمل القلم والمحبرة إلا وللشافعي على يد إلا أبو بكر البيهقي، فإن له يدا على الشافعي، لأن كتبه هي التي أثبت فيها أن الشافعي كما قيل عنه قلما حديث فاته في الفقه. هذه كلمة بعض الناس يجهل ويظن يعني أنها مبالغة، والحقيقة أنها ليست مبالغة، ليست مبالغة. الشافعي لا يجهل الأحاديث التي بها يستند الفقيه، وما من والدليل أنه لا يوجد فقيه في الدنيا يمكن في هذا اليوم أن يكون فقيها غير مقلد ويجهل كتاب السنن الكبرى للبيهقي، لا يجوز. هذا كتاب السنن الكبرى للبيهقي، ولا يجوز للمرء أن يجتهد ولا أن يتكلم في الفقه حتى يكون بصيرا بهذا الكتاب، عالما بما فيه، باحثا بما يقول فيه الإمام. وليس فقط السنن الكبرى، في عنده الإمام السنن والآثار، وهذه كلها من أجل تدعيم مذهب الإمام الشافعي في الفقه. القصد أن البيئة التي عاشها الغزالي، انتبهوا أنا حتى لا نبتعد، ليس هذا هو موضوعنا، ولكنه كشف لواقع البيئة التي عاش فيها الغزالي. فالغزالي عاش بيئة، كان الصليبيون قد جاءوا إلى بلاد الشام وغلبوا على بلاد الشام، وكان العبيديون الباطنية، العبيديون هم الباطنية، هم السبعية، العبيديون هم الإسماعيلية. وإذا قيل القرامطة أو السبعية أو الباطنية أو الإسماعيلية فهي كلها أسماء لشيء واحد، كلها أسماء. نعيد الكلام، الإسماعيلية هو الأصل على أساس افتراق الجعفرية إلى قسمين، الجعفر مات فكان له ابن اسمه إسماعيل كبير، والأصل الولاية أن تكون في الابن الأكبر على طريقة التوراة، ولكن إسماعيل كبير مات وبخشت النظرية الرافضية مرتين في قضية انتقال الإمامة إلى الأكبر، منها هذه لما جعفر كان له ابن مات صغيرا وهو إسماعيل، فجعلها الموسوية وهم الرافضة، الموسوية الاثنى عشرية، جعفرية موسوية، أول شيء جعفرية رافضة كون الجعفرية خرجت عن الزيدية بين رفضوه، وموسوية واثنى عشرية على أساس الأئمة عندهم اثنى عشر، ثانيين جعفرية إسماعيلية سبعية، واضح يقابلها. فإذا قلنا إسماعيلية أو سبعية أو باطنية أو قرامطة أو زنادقة عندما يتكلم الفقهاء فهم يقصدون هذه الطائفة الإسماعيلية. هذه طائفة مع غلوها غلبت على أهل الإسلام، غلبت على الإسلام وكانت تحكم المغرب العربي كله، تحكم المغرب العربي كله ومصر واليمن والحجاز وبلاد الشام. الرافضة كانت العقيدة الباطنية كانت منتشرة، المتكلمون يملؤون كل واد، كل مكان كان. وفي زمن الغزالي كان موجود، لأنه الإسماعيلية انقسمت إلى قسمين، نزارية ومستعلية. نزارية هم العبيديين، والمستعلية هم الذين أنشأوا دولة آل موت في خراسان. آل موت يعني أش العقاب، منبه لأنه منبه عليه دائما، بعضهم يقرأها خطأ، الموت، قلعة الموت خطأ، هي قلعة آل موت، آل موت، آل موت، آل عش العقاب هو الموت، آل موت، وسميت عش العقاب لكبرها. و ابن تيمية اللي تروا هذه الشخصية الخطيرة وشخصية الغزالي رحمه الله، أنه اعتبر أن ابن عربي الطائي المكي الدمشقي صاحب فصوص الحكام والفتوحات المكية يعتبره إنتاج الغزالي كما في بغية المرتاد. في كتاب، هناك كتاب كتب اختص ابن تيمية كان يعيش في هذا الباب، يعيش ظروف عصره. وكان هناك بلا شك القائلين بكثرة بوحدة الوجود، ومنهم بيبر سجان شكيري الذي سجن ابن تيمية بعد أن خرج محمد بن ناصر قلوون إلى الحج، وزعم أنه ذاهب للحج، فنزل في قلعة الكرك واستقر بها، فغلب بيبر سجان شكيري، وكان يعاقب ابن تيمية لتجريح ابن تيمية لأئمة القائلين بوحدة الوجود. كانت وحدة الوجود يصرح بها، كان يصرح في زمنه بوحدة الوجود. القصد بأن ابن تيمية يعتبر أن ابن عربي اللي هو المشهور بالفتوحات المكية، وسميت الفتوحات المكية لأنه ألفها في مكة، يعتبر أنه نتاج للغزالي، وهذا مما يدلكم على من هو الغزالي في قوته وسطوته. وابن عربي هو بعد ذلك هو شيخ الجميع، هو شيخ ابن سبعين ومن وراءه، يعني ابن سبعين تلميذ لابن عربي. فإذا أيها الإخوة الأحبة، من هو الغزالي هذا شيء صعب. أنا بالنسبة لي لا أحب حين وفاة الرجل أن أتكلم عنه، أفضى إلى ربه، وأسأل الله عز وجل أن يكون ما تعالى ما عليه الكتاب والسنة، وعلى ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مات وعلى صدره صحيح البخاري. كل من ينسب هذه القصة أن الغزالي مات وعلى صدره صحيح البخاري لا يجدون مصدرا إلا كلام ابن تيمية. وأنا حاولت أن أتقفر هذه الكلمة، أين توجد في من تكلم عن غزالي غير ابن تيمية؟ فلم أجدها، ولعله تلقاها، لأن العهد وإن كان يعني بعيد قليلا، لكن لا ممكن أنه وصلتها عن طريق الشفاه، خاصة أن الغزالي توفي 505 للهجرة، وابن تيمية توفي سنة 728 للهجرة كما هو معروف. الكثير من الإخوة يحبون أن نتحدث عن الغزالي أكثر ما تحدث عن المنقذ من الضلال، لكنني اخترت المنقذ من الضلال لأنه يعبر عن شخصية الغزالي، فهو رحلة. المنقذ من الضلال رحلة من 80 صفحة تقريبا يتحدث بها عن رحلته في التفكر والسلوك ومعاناة الأفكار، وما تحدث به يكشف لنا عن واقع الأمة الإسلامية، أين كان الناس، ما هي مذاهبهم، ما هي طرقهم. وأعود وأكرر، كان الغزالي فاقدا للسلاح، يعني من الغرائب الأمور أنه لم يأتي الغزالي على طريقة أهل الحديث، يعني في المنقذ من الضلال أول ما يجابه الباحث أنه لا يجد كلام للغزالي أن هناك طائفة اسمها المحدثون أو في العقائد على طريقة كذا وكذا فيتحدث عنه، إنما يتحدث عن كل شيء لهؤلاء. والحالة الوحيدة التي لا تمت إلى المعالجات الفكرية كما عالجها، لأن الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال يزعم بعض الدارسين أنه هو أساس مذهب ديكارت الشك، فإذا هو الحديث عن عقائد، ويتحدث عن الباطنية، يتحدث عن الفلاسفة، يتحدث عن المتكلمين، يتحدث رابعا عن الصوفية. وحين يأتي إلى الفقهاء يتحدث حديث ليس حديث العقل ما هي أسوم الفقهية، يتحدث حديث السالك، وهذا بسطه في كتاب إحياء علوم الدين. هناك رابط قوي، وأنا أجزم أنه كتب المنقذ مع كتاب الإحياء، يعني كان الإحياء مع المنقذ في وقت سواء، وكشف هنا أنه كتبه بعد الرحلة المشهورة حتى عاد إلى نيسابور في آخر عمره، يعني بعد أن طوفه في الخمسين، يعني بعد أن رجع إلى نيسابور واستقر في مدرستها هناك يدرس. وكذلك الإحياء بلا أنه كتبه بعد رحلته الصوفية وبعد رحلته إلى دمشق ثم بيت المقدس ثم مكة المدينة ثم رجع إلى هناك. لماذا ألف كتابه؟ تجدون النقد الذي يوجهه الغزالي في كتاب الإحياء هو النقد الذي يوجهه الغزالي في كتاب منقذ الضلال للعلماء. فقد شرع في أول كتابه بأن نقد العلماء نقدا سلوكيا لا علاقة له بالمنهج. ما في مفهوم الكلام؟ يعني هو لما نقد طريقة الفقهاء لم يأتي إليها من جهة علمية، إنما نقدها من جهة سلوكية، بخلاف نقده لمن؟ للطرق الأخرى، فإنه جاء إليها من جهة العقائد وجاء إليها من جهة السلوك. يعني مثلا، وهذا استعجال، هذا استعجال في البحث لكن لا بأس به، لما جاء إلى طريقة الفلاسفة فإنه انتقد مقالاتهم وما آل إليهم من آراء متبناه، لكنه كذلك انتقد أن ابن سينا كان تاركا للصلاة، وهذا مشهور عنهم، يعني الفلاسفة يعرف عنهم هذا الأمر وهو تهاونهم بالعبادات. يعني ذكر عن الآمدي في ترجمته، والآمدي هو فيلسوف أصولي وهو معروف عند الفلاسفة أكثر، لكن عندنا نحن طلاب الشريعة ومسائل الفقه لا نعرفه إلا كتاب الإحكام في أصول الأحكام، وهو كتاب ولا شك أنه كتاب عظيم في الأصول، ولكن يذكرون عنه عن الآمدي أن تلاميذه شكوا أنه لا يصلي، فوضعوا حبرا في أسفل رجله ليروا ثاني يوم هل غسلت هذه بالوضوء أم لا، وجدوا نقطة الحبر ما زالت على رجله. فيذكر عن هؤلاء نذكر عن الفلاسفة. القصد بأن الغزالي في نقده لطريقة الفقهاء لم يرها مقنعة لقلبه، فانتقد سلوكهم، وهذا بين في أول الكتاب. الإحياء هو أول موضوع الأمر والكلام عن العلم والعلماء، ما الذي جعله ينشي هذا الكتاب من أجل أن يبين أن العلماء فسد في عصره، وهذا حكمه عليهم في كتاب الإحياء وفي كتاب المنقذ من الضلال. في كتاب المنقذ أنا لا أستطيع لما يكون الأمر بهذا الاتساع في موضوع رجل بما هذا التشابك، لا يمكن إلا أن يكون الكلام قليلا مهما توسعنا فيه. يعني الناس إذا أرادوا أن ينتقدوا الغزالي فأن ينتقدوا في أصوله يجدون انتقادات شديدة، حيث جعل المنطق أساسا من أسس الأصول، كما أن النحو يعصم لسان المتكلم فكذلك المنطق يعصم عقل الأصول. هذه قالها وصارت بعد ذلك ومشت بين الناس. يمكن أن ينتقد بأنه في الأصول شكاك، يمكن أن ينتقد في تلبيته أنه ضعيف في الحديث، يمكن أن ينتقد الحديث أنه لا علم له بالحديث، يمكن أن ينتقد بأنه إلى آخره أنه صوفي قال بوحدة الوجود. أنا أحاول، يعني لست في شرف الشباب حتى أهاجم، لكنني أتمنى أن يأتي أحد فيثبت أن ما قاله في الإحياء لا يؤدي إلى وحدة الوجود. أتمنى، مع أنه كتاب عظيم، لكن في كتابه عن التوحيد للأسف يرى أن التوحيد هو الوحدة على طريقة الصوفية، وبل رده في كتاب الإملاء يقول بهذا. أرجو أن أكون مخطئا، وإذا ثبت خطأي فهذا أحب إلي من الكثير. انتقل مثلا هنا نقطة من الأمانة أن نذكرها في بغية المرتاد الذي أنشاه ابن تيمية في الرد على الفلاسفة وخاصة الفلسفة الإفلاطونية. هو لا يذكر هذا، لكن الفلسفة الإفلاطونية لمن يعرف الفلسفة، والتي غزت العقل المسلم بأن العقل هو الله. هم يعبرون، يقول ابن تيمية أن مصيبة الغزالي أنه يأتي إلى العقائد الفلسفية فيطلقها بألفاظ إسلامية. واضح؟ وأعيد وأكرر، أنه يأتي إلى العقائد الفلسفية فيطلق هذه العقائد الفلسفية ألفاظ فقهية إسلامية لتكون مقبولة وهكذا. هذا من اتهامات ابن تيمية له. وإذا جئنا هنا النقطة، إذا جئنا لما يقوله ابن تيمية ومراجع ما يقوله وجدنا هذه الكتب يشكك في نسبتها، وابن تيمية في مواطن يقول منسوبة إليه، وأنا دققت في هذا، ولكنه يرى أن الغزالي مر في هذه المحنة، وفي المنقب ربما مر في هذه المحنة، يعني المضمون به على غير أهله. كتاب هذا كتاب للغزالي، وهذا كتاب يعني لشدة ما فيه من من من من من مصائب. الصوفية أنفسهم قالوا أنا مكذوب عليه. ولما جاء الشعراني إلى الطبقات الكبرى في مبحث كبير في الطبقات الكبرى للشعراني في الأقوال والكتب المنسوبة للصوفية أو الأقوال التي دست في كتبهم، فيجعل هذه الكتب هي منسوبة ليست الغزالي لما فيها من ضلال، وهو أثر النجوم على يعني أثر النجوم على الكون والحياة. من أين جئنا بالأفلاطوني؟ الأفلاطوني يرون أن كل شيء صدر من العقل الكلي، هذا هو الوحدة، هذا أساس الوحدة، وهي التي صيغت عليها أصل العقيدة النصرانية، وبعد ذلك الصوفية أخذوها وتنشقوها، فهذا هو الأساس. لكن ابن تيمية، لا أرجو أن يكون هذا اللقاء في مناقشة المنقذ هو بين ابن تيمية وبين الغزالي، ولكن ولا شك أن أشد من تكلم على الغزالي هو ابن تيمية، مع أن الذين تكلموا عليه من الفقهاء كفر، يعني حرقت نسخ الإحياء في المغرب من قبل علماء، والمازري له رد، الإمام الفقيه المازري المالكي الشهير له رد على الغزالي، ولكن ردود الفقهاء، ولكنها ردود الفقهاء مثل يعني قوله عن قضية كيف تقص، مع أني ما زلت أفعلها، أخذتها من الغزالي قبل أكثر من 30 سنة، أخذتها وما زلت أطبقها، كيف تقص الأظافر بطريقة ما ويفسرها تفسيرا فلسفيا وقلبيا، أن القلب من هنا يعني ارجعوا إليها عجيب، وأنا ما زلت أطبقها لأن العادة جرت بها وقد أخذتها منه قديما. فلما يأتي ابن تيمية لكتاب المضمون ويرى أن أثر النجوم مثلا، وأن النجوم لها أثر، والتي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم وطرنا ابنه كذا، فتجد أن هذا تجد الاضطراب. الغزالي هل هو صاحب أسرار الكلمات التي يقولها صاحب الفتوحات المكية؟ يعني أنت الفتوحات المكية على ماذا اعتمد؟ وللأسف تجدون هذا في النصف الأول من روح المعاني للألوسي للذكر، بس هنا للذكر، وأنا أنبه طلبة العلم بهذا، أن روح المعاني للألوسي لا تستطيع أن تقول أنه كتبه عقلان، لا عقل واحد، لا عقل واحد. لماذا؟ لأن النصف الأول كان فيه صوفيا بحتا، ويتكلم عن أسرار الكلمات، وهذه طريقة مشهورة معروفة عند أهل السحر، أن كل كلمة لها مفهوم ولها أثر، ولا بد من هذه الكلمة لها، إذا أخذناها على معنى معين لها سلطة ما، ولها رقم، والرقم له سحر، إلى غير ذلك من التأثيرات، ولكن الكلمات لها تأثير علوي كما يسمونه. بالرغم في النصف الثاني إن تحول الألوسي إلى فقيه أكثر منه صوفيا. في كتاب لو رجعتم لكتاب الفتوحات المكية، ونحن نقول الفتوحات المكية لأن على قاعدة ابن تيمية بأن ابن عربي هو نتاج كتب الغزالي، هذه المذكورة ليست نتاج الإحياء، وإنما إنتاج هذه الكتب التي تتحدث عن السحر بطريقة فلسفية. والمعروف بأن الغنوص يلتقي مع الفلسفة، الغنوص لا نبين، جاء وقته لأن الوقت يمشي بسرعة. فما الذي يريده؟ نحاول نلوم الموضوع بعد أن شتتنا الغزالي أصلا، هو شخصية كما قلنا لا يمكن ضبطها في حال، فالكلام عن الكتب أسهل من الكتاب من الكلام عن الشخصية الجامعة وتعدد حياتها. وواضح أن الغزالي لم، انظروا إلى هذا العقل الغريب، لم يمكث في قضية من القضايا إلا وألف فيها كتبا، وكانت هذه الكتب مرجع لمن بعده في هذه المسائل. كان فقيها فألف الفقه، صارت كتبه مرجع، صارت كتبه مرجع. تكلم في الصوفية وهذا، فصارت كتبه مرجع للصوفية. تكلم في الأصول فصارت كتبه مرجع للأصول. تكلم في التصوف، تكلم في أسرار الحروف على طريقة الفلاسفة، فصار مرجعا. يعني هذا يكشف أي شخصية كان عليها. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله، وأن يعني أن يكون كما يرجو الإسلام من أنفسهم، بأنه مات على التوحيد والسنة وعلى اتباع القرآن الكريم والسنة. نأتي إلى الموقف من الضلال باختصار. وقد طوفنا الكثير مع الشخصية التي من خلالها يصبح الحديث عن الكتاب سهلا. ما الذي يريده الغزالي من منقذ من الضلال؟ هناك مناهج لمعرفة الحق في الوجود، هناك أسئلة وجودية، هناك أسئلة وجودية شغلت البشرية، وهناك طرق مختلفة للوصول إلى هذه الأجوبة. هناك الطريق الحق، أن الله خلقنا وجهلنا من نحن، ويبدأ جهلنا في تفسيرنا لحركاتنا. يعني أنا أقول دائما، لولا وجود النص القرآني هل نحن مسيرون أو مخيرون؟ لكان كل قول 100% صحيح، والتالي 100% خطأ، لأنه إذا تعارض الشيء بهذه القوة كلها صح وكلها خطأ. يعني الآن أنا أتكلم، لو أجاء رجل قال أنت لا تتكلم من جهة نفسك، هناك قوة أنت لا تشعر بها هي التي تتكلم عنك، وما أنت إلا مجرد التسجيل، يمكن؟ لماذا لا يفسر هذا التفسير؟ لو جاء جبري مثلا من الفلاسفة، لا أتكلم عن الجبرية الإسلامية، أتكلم عن الفلاسفة، وقال بأنا أتكلم عن أنفسنا، لا ندري، لا نعرف من نحن، وقال بأن كل حركاتنا هي مجبرة من قوة أخرى هي تسيرنا، ولكن نحن نشعر بها ونتوهم أننا نفعلها من جهة أنفسنا، يمكن هذا؟ يمكن أن يقال ولا يقال؟ مقبول. ولو جاء واحد آخر وقابله في المقال وعارضه 100%، وقال بأن الإنسان لا يتحرك إلا من جهة نفسه، لا يوجد أي تأثير عليه، لا بعلم سابق ولا بقوة سائقة، لكان قوله يحتمل الصواب 100%. صحيح ولا صحيح؟ إذن ما الذي يجيبنا على من نحن؟ لابد أن يجيبنا من خلقنا. بالتالي هناك طريقة معرفة. طيب، لما يأتي يقول إفلاطون، ومنه أخذ أصحاب النظرية التي قلنا عنها الفلاسفة، أخذها الفلاسفة المشاؤون، بأن العلم تذكر والجهل نسيان. ما معنى هذه الكلمة؟ أن هناك عقل كلي، هذا العقل الكلي موجود في داخلنا قبل أن نولد، فلما ولدنا بصدمة الحياة نسينا، لما خرجنا من بطون أمهاتنا بصدمة، وإلا معنى المعرفة في داخلنا، المعرفة موجودة، لكن لما صدمنا بالحياة عدنا إلى الجهل، فالجهل إيش؟ نسيان. والعلم تذكر. نظرية الفيض الإلهي، الفيض الإلهي كما يسميها الصوفية، هي نظرية، هي نظرية يفيض عليه من العقل ويفيض عليه من المعرفة، لكن كما ذكر ابن تيمية يصبغون المعاني الفلسفية بألفاظ شغيرة، فيض إلهي. فهم يقولون أن التذكر، إنما العلم تذكر، أنت تذكرت ما كنت ناسيا إياه. جاء القرآن ليقول لنا أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ما فيش عندنا معنى علم ولا مجرد جهلة، وإنما نستفيد المعارف من خلال الخبر أو من خلال إيش؟ التجربة، من خلال الخبر المشكلة التجربة، وكل علم له مصادر، إما الخبر وإما التجربة. فإذا إذا هناك طريقة هي الحق، وهو أخذ المعارف وإجابة الأسئلة الوجودية عن طريق الوحي. أننا لا نعرف شيئا، لا نعرف شيئا، فجاء القرآن الكريم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، جاء ليجيب على كل الأسئلة الوجودية ويعطي التفصيلات التامة لمن نحن وما هو الكون. وبدأت أول سورة في الحديث عن أصناف الناس أمام النص، ثم بدأت في الحديث عن هذا الإنسان. إذ قال ربك للملائكة، حدثتنا عن كيف نزلنا وكيف السماء، حدثتنا عن أمور لا يعرفها الإنسان. يعني من الذي يستطيع أن يقول لنا أن هناك ثمة أخبار لأبينا كانت في السماء قبل نزول الأرض؟ كل من يتحدث عن تاريخ البشرية يتحدث عنها إما بخبر وإما بتوهم، وإما الخبر قد يكون صحيح قد يكون خطأ. ولكن القرآن يحدثنا أن هناك ثمة تاريخ بشري عاشه الإنسان في السماء قبل النزول. ما الذي يستطيع أن يجيب على أن ما يحدث في نفسك من واردات لا تكون كلها من جهة نفسك، بل هناك دسيسة أخرى موجودة في قلبك ودمك وهو الشيطان؟ من الذي يستطيع؟ لو لم يوجد النص كيف نستطيع أن ندركه؟ قلنا أنه هذا حديث، هذا موادنا. فإذا الطريقة المعرفية الأولى للإجابة عن أسئلة الوجودية هو الخبر الغيبي ممن خلق، وهذا الخالق عظيم عليم حكيم إلى آخره، ما جاءت من أوصاف قرآنية تليق به جل في علاه. هناك طريقة ثانية لمعرفة الحقائق وهو التفكر، وأثبتت هذه الطريقة أنها لا يمكن أن تنشئ مش يقين، لا يمكن أن تنشئ ظنا، لأن المرأة يقول القول ويرجع له غدا. وما من رجل، هذه الطريقة الفلسفية، الطريقة الأولى هي طريقة الوحي، طريقة النبوة، هنا منها وهي ضرورة. الطريقة الثانية وهي طريقة الفكر والتفكر، وهي طريقة الفلاسفة. العجيب أن هذه الطريقة لا يوجد فيها اطمئنان، بمعنى لم يقل أحد قولا إلا جاء تلميذه ونقضه في أسس مذاهبه، ما قاله أرسطو غير ما قاله فلان غير ما قاله فلان، وهكذا إلى يومنا هذا. ما تأتي من أمة إلا ولعنت أختها وسبت من قبلها، كلما دخلت أمة لعنت أختها. ما لا يوجد قول لفيلسوف ولا لمنطقي في باب إلا وقد نقض في باب. وبالتالي الذين انتسبوا للإسلام لهذه الطريقة يعني قرروا أنهم في شك، حين ينظرون إليها يجدون أن القول يمكن أن ينشأ منه نقيضه، نفس القول ينشأ منه نقيضه، كما أن الحق ينشئ حقا يدعمه، كذلك الباطل ينشئ باطلا ينقضه. فالطريقة هي طريقة المتكلمين، وتاريخهم هو تاريخ صراع وتاريخ سباب وتاريخ نقض، ولم ينشأ عندهم شيء من اليقين الذي يطمئنون به. وهذه نقطة. النقطة الثانية فيهم أنهم كانوا أبعد الناس عن واقع الناس، لأنه لم يثبت في التاريخ أن أمة قامت على منهج فلسفي. لا يوجد. يوجد هناك نشوق فلسفي، ولكن لابد من سلوك، وهذا السلوك لا ينشئ حضارة. يعني لا يوجد والله لا أرسطو أقام دولة، ولا سقراط أقام دولة، ولا فلاسفة الإسلام أقاموا دولة، بل طول عمرهم على هامش الحياة، وخطابهم أعلى من أن يفهمه الناس، زعما بأنهم أصحاب خصوصية. هذا المنهج الفلسفي دخل في عالم المسلمين، فمنهم من أخذه على جهة القبول له تاركا النص. وهؤلاء الفلاسفة سواء كان ابن سينا، سواء كان الفارابي، الذي يسمى المعلم الثاني على أساس أن أرسطو هو المعلم الأول، فأخذوها وخرجوا من الشريعة، خلعوا من الشريعة وأتوا بأقوال حكم عليها أهل الإسلام بالكفر، وممن حكم عليها الغزالي نفسه في كتاب تهابت الفلاسفة، الذي الآن نشأت هذه فرقة فلسفية وخرجوا من الإسلام بالكلية، ورأوا أن الكتاب في الكتاب القرآن الكريم فيه مصيبتان. المصيبة الأولى هو كتاب عوام، بل مما ينقله عنهم ابن تيمية بنصوصهم من كلام ابن سينا بأنهم يعتبرون فيه الكذب. الفلاسفة يعتقدون أن في القرآن، لماذا؟ قال لأن صاحبه اضطر أن يقول كلاما غير صحيح من أجل أن يقربها للعامة، انتبهوا لله، اضطر أن يقول كلاما غير صحيح من أجل أن يقرب العلوم للعالم للعامي للناس، وإذا ولو خاطبهم بأعلى لما فهموا ولما كان هذا مقبولا عند العوام، وبالتالي هو خطابه خطابي إنشائي. ممن هؤلاء الفلاسفة خرجوا من الإسلام، المقصود الفلاسفة الذين ينسبون للإسلام، ولكن هذه الطبقة العليا من الفلاسفة التي خرجت من الإسلام لم تكن معزولة عن طبقات أخذت بعض المعاني الفلسفية. ما هي هذه المرتبة؟ هو محاولة الجمع بين الشريعة وبين الحقيقة السلفية، الحقيقة الفلسفية. إمامها في هذا هو مثال ابن رشد مثلا. ابن رشد في رد على الغزالي في كتاب سماه تهافت التهافت، وألف كتابا يجمع بين الفلسفة والشريعة، قال ليس هناك تعارض. صحيح الفلاسفة الآخرون قلنا إيش كذا بالقرآن، نعوذ بالله، وقالوا كلماتهم، قال لا لا، الذي قاله القرآن حق والذي قاله الفلاسفة حق، لكن هذا خطاب يصلح لأحد وهذا خطاب يصلح لأحد. وهذه طريقة عامة من بقي محترما في داخل الشريعة، يعني يدور حوله. وهذا الذي قاله ابن رشد في كتاب فصل المقال فيما بين الفلسفة والشريعة من اتصال أظن هكذا اللو. إذن هي الطريقة الأولى انتهينا منها، طريقة الوحي والنبوة. الطريقة الثانية طريقة المتكلم، هي طريقة الفلاسفة، وهو إنتاج المعارف عن طريق التفكر، وبالتالي أنتجوا كل هذا الضلال وأنتجوا كل هذا الركام من الكتب التي لا يصل فيها المرء إلى حقيقة. هنا أعرج تعريجا يسيرا على كتاب قصة الإيمان لنديم الجسر. قد يقول ما تقوله أن التناقض في داخل الفلسفة أنهم لم يقولوا قولا إلا وقد نقضوا، فكيف أنت تنصح بكتاب قصة الإيمان لنديم الجسر الذي مفاده هذا الكتاب هو أن كل الفلاسفة وصلوا لحقيقة واحدة وهو إثبات وجود الله؟ السؤال ما بعد إثبات الوجود؟ لا، ما هو ما بعد الوجود؟ كيفية هذا إثبات هذا الرب؟ يعني من هو؟ فمثلا سبينوزا، ويذكر سبينوزا، أنا ذكرته لأنه ذكره صاحب الجسر، سبينوزا يؤمن بوجود الرب، يرس الرب هو وحدة الوجود. سبينوزا من القائل وحدة، وهو فيلسوف يهودي يقول بوحدة الوجود. إذن المقصود بأن الإثبات لوجود الإله ليس كافيا. هم يقول، كلهم يقول بأن هناك حقيقة فوق الحقيقة للمخلوقة، لكن من هي هذه الحقيقة؟ عليكم السلام. فما بعد هذا، بعد إثبات الوجود، ما هو؟ يأتي الاختلاف، من هو الرب؟ لأن النصارى يقولون بأن هناك إله، بل يقول شيخ الإسلام كلمة، يقول لا يوجد في تاريخ البشرية من نفى وجود الحقيقة الإلهية، لكن الخلاف بعد ذلك، ما هي الحقيقة الإلهية؟ حتى يقول بأن الذين أثبتوا الإثنينية مثل المجوس الظلمة والنور في النهاية يثبتون ربا واحدا، وهي صراع الظلمة مع النور فانتصار النور، لأن النور هو الإله، هو الرب. فالانهزام الآخر، فلو كان ربا لما انهزم هو الظلمة، فإذا تنتهي إلى إثبات واحد، لكن هذا الواحد هو بعد ذلك الحديث عنه. إذن هذه الطريقة ننتهي منها. هناك طريقة ثالثة في الوصول المعارف، أول شيء طريقة النبوة والوحي، الطريقة الثانية طريقة الفلاسفة وتكلمنا عنها، الطريقة الثالثة وهي التي أعجبت الغزالي ووقف عندها وسحرته هذا السحر الكبير الذي به هذا السحر وما أحدثه فيه، ألف كتابه المنقذ وألف كتابه الأحياء، وهو أن يصل إلى المعارف لا عن طريق العقل ولا عن طريق الكلام والتشقيقات الذي يقولها الفقهاء كما يقول، ولكن عن طريق الكشف اللي هو التذوق العرفان. هذه كما شرحنا شيئا من هو الإسماعيلي ناتي. إذا سمعت كلمة، أنا أتكلم هنا ليس معارف إسلامية فقط، أتكلم هنا كمعارف موجودة وتقسيمات موجودة في كل الأديان وفي كل المذاهب وفي كل تاريخ البشرية. إذا جئت إلى كلمة الصوفية، نتكلم عن حقيقة علمية هنا الآن، ما نتكلم بنسب لا على صوفية ولا على سلفية ولا نتكلمش في داخل الصف الإسلامي، نتكلم عن موضوع علمي بحت. إذا جئت لكلمة الصوفية أو كلمة العرفان أو كلمة الإشراق أو كلمة الغنوص، كلها تدل على حقيقة واحدة، حقيقة واحدة. الصوفية هي العرفان، العرفان هي الإشراق، الإشراق هي الغنوص. ماذا تعني هذه كلها؟ تعني أن الوصول إلى الحقائق عن طريق الذوق وأن يحسها. الكلمة من هنا، وأنت تقرأ مثلا، نحن الآن نتكلم عن حقيقة، وليس لا يأتي أحد يقول والله هذا منهج مغالي يقابل منهج سني، نتحدث عن علم. هذا الذوق الذي تجدونه في كلام من تأثر بالتصوف، مثال اليوم ذكرنا كثير لأنه في السياق يأتي. لو جئتم إلى أي كتاب صوفي، سواء كان يتكلم عن الفقه أو يتكلم عن التفسير وخاصة في التفسير، أو يتكلم عن اللغة، عن الشعر، أو يتكلم عن المعاني الإنسانية المجردة، تجدونهم يتحدثون عن وجوب الذوق لهذه الكلمات، والذوق هو فوق المعنى. مش المعنى، المعنى هذا شيء يشترك فيه الناس بحسب قدراتهم اللغوية، ولكن يتحدثون عن الذوق الذي به يتم كشف حقيقة اللفظ، كشف حقيقته. هناك طوائف متعددة في كشف هذا الطرق، ولكن متصوفة المسلمين يرون كشف الحقائق عن طريق ما يسمى الكشف، وهو التي يعبرون عنها بلفظ من ذاق عرف، يعبرون عنها بهذه الكلمة من ذاق عرف. وهذا الذوق هو أن يكشف لك الحجاب، ما في ضرورة للحديث عن الملائكة، الكلمة الملائكة هذه غير كافية، لابد أن تذوق هذه الكلمة، الذوق بأن يكشف لك حقيقة الملائكة وأن تراها. لا يكشف لك من لا يقال لك قال الرسول، هذا كلام، لكن ينبغي أن تراه وأنت مع تصورات ذهنية ينتهي بها المرء إلى حقيقة واحدة وهي الجنون، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، كما نقل ابن الجوزي في اختصاره لحلية الأولياء، أن الشافعي قال: ما تصوف رجل أول النهار مات عليه آخر صلاة العشاء إلا وهو مجنون، أو آخر النهار إلا وهو مجنون. فإذن الطريقة الثالثة وهي طريقة ذوقية وفيها كثير من السحر، في كتاب للغزالي، أنا آسف هذا الكلام لكن مضطر أن أقوله، يقول غزالي طبعا له كتب تربوية. أنا أنصح مثلا بكتاب أيها الولد المحب، ولكن لا يقبل من الغزالي مثلا أن يقول أو في كتاب آخر لا أذكر الآن، حين يقول بأنه لا ينصح للمريد المبتدئ أن يقرأ القرآن، لأن القرآن يفرق جمعيته. كلمة جمعيته هي بلا شرح عند الصوفية، لأن المقصود هو اتحاد الذهن لشيء معين، ما يتفرق منك ذهنك بأشياء متعددة. والقرآن يفرق ذهنك في الحديث عن الشرائع وعن الغيب وعن الوجود وعن كذا، فيفرق جمعيتك. فينبغي أن تكون جمعيتك متجهة إلى شيء واحد، شيء واحد، حتى تصل إليه، فبدأت تنحل عندك بقية المسائل والمشاكل. الغزالي يقول، يتساءل في بعض كتبه، هذه المقصود بالذوق، لأنه جميل لهذا المعنى، وحقيقة جميل لهذا المعنى. أقول وأجري على الله، أرجو أن لا يعتب علي. يقول غزالي، كيف لك أن تذوق المعاني؟ وهل الألفاظ تقرب المعاني؟ قال، هب أن رجلا طلب منه وصف الجمع، ماذا يقول؟ حلو، جميل، رائع، لذة، كلها لا توصل المراد إلى العنين. كل هذه الألفاظ لا توصل المراد إلى العنين. العنين يعني ما لا ينفع النساء. فهذا ذوق، أظنه يحاول أن يقرب ما معنى الذوق الكلمات. فهذه كلمات لا تفيد، ولكن لابد أن تذوقها، أن يكشف لك الحجاب. الكشف هذه كل الأديان، كل تاريخ البشرية موجود يرافق المذاهب والأفكار، وبعضهم يقول به قولا جزئيا، وبعضهم يقول به قولا كليا. ولكن هذا المنهج، والمنهج اللي قلنا إيش، قلنا صوفية إلى آخر، الغنوص، العرفان، الإشراق، كلهم يكشفون حقائق ما يعتقدون به، بل على أنه الكشف باطل. صحيح؟ يعني من قال بصورة من صور الربوبية، فكشف له، الكشف يؤيده ما يعتقده، الكشف يؤيد ما يعتقده. فصحيح الكشف وسيلة واحدة، ولكن ما يتلقى عنه مختلف. لكن الغريب أن الجميع منذ أن رصدت ظاهرة التصوف أو الغنوص أو الإشراق أو العرفان، منذ أن كشفت، وأصحابها يقولون بوحدة الوجود، أن وكأن الشيطان هو أستاذهم الأوحد في هذا الباب، بأن من يصل للمعرفة المزعومة، والوصول للمعرفة عن طريق، قلنا المعرفة في مثلا في الطريقة الأولى في المنهج الأول، توصل المعرفة عن طريق الوحي والنبوة، الثانية عن طريق العقل والتفكر، الثالثة عن طريق الكشف. ما هي نهايتها؟ الوصول إلى وحدة الوجود، وأن يذوق الكلمات، يذوق أن يعني واحدهم يقول، ولقد ذقت الألوان، صار الألوان يذوقها، لا يكفي أن يعرفها ويراها أخضر كما ترى أنت، لا، ولكن هو يذوق هذه المعرفة. لكنها في موضوع الربوبية تصل إلى حقيقة واحدة، وهو القول بأن الله هو عين هذا الكون، ما فيش رب ولا في إلى آخره. ونجد أن أصحاب العرفان يصلون هذه المقالة، منهم من يصرح بها، يصرح ما يهمه أن الله هو هذا الكون وأن الكون هو عين، وهي نفس المذهب الشيوعي على فكرة، القول بأن الله هو عين هذا الكون، والقول بأنه لا إله، هيك نقوله مش هيك، والحياة مادة، يعني بأن الله هو المادة، هو كل شيء، يعني نفس النظرية، نفس الطريقة. فإذا الذي يقوله هؤلاء حينئذ يصل إلى حقيقة واحدة، وهو الوصول للمعرفة عن طريق الكشف. هذه طريقة غريبة، ولكنها كما ترون لذيذة، يعني بمعنى يصل المرء يذوق ويشعر بالبهجة والمتعة، ويكفي أننا نرى شخصية كالغزالي كبيرة في عقلها، قوية في في في في أدواتها الصارمة العلمية المناظرة، لكنها تسقط فيها، بحيث يقول إنه لا يوجد أحد ممن عاشرتهم لا يوجد أحد يعيش معاني ما يعتقد إلا الصوفية. هم يعيشون المعارف حقيقة، المتكلمون يعيشون ألفاظا ولهم كذا وكذا من السلوكات، وكأن الغزالي بالفعل مفعم بقضية السلوك، وهو رجل جدي. هذه حقيقة يجب أن تثبت لهذه الشخصية للغزالي، أنه رجل جدي لا يأخذ الأمور بلعب ولا بلهو ولا بمتعة في فكر، إنما هو يريد أن يحس المعاني. ولما يقرأ الفقه يقول يبقى في ذهني، ينظر الفقهاء يعيشون غير الفقه الذي يتكلمون عنه، لما يأتي الفلاسفة يتكلم عنهم سلوكيا وعقليا وإلى آخره، لما يأتي إلى الآن الباطنية، لأن كان ينبغي أن نقدم قبل الكلام عن التصوف الذي انتهى إليه الكلام الباطنية، لأنها جزء من معارف عصره التي تكلم عنها في المنقذ من الضلال. فلكن لما يأتي إلى الصوفية يقول هؤلاء يجاهدون حقيقة نفوسهم لأن تصل المعارف إلى قلوبهم وأحاسيسهم، وبالتالهم أهل الحق. لا يهم الغزالي هنا، لا يهمه ما هي الحقائق التي يصل إليها هؤلاء، لا يهمه، إنما يهمه أنهم يعيشونها وهم صادقون ويبذلون الجهود العظيمة الشاقة التي توصلهم لهذه الحقيقة. وهو مبهور ويبهر الغزالي بهذه المجاهدة، أي الألفاظ الإسلامية بدأت تدخل، هذا السهر، هذا الجوع، هذا خلوة، هذا مشي في الصحراء بغير ركوة ماء ولا غذاء ولا طعام، هذا رجل يعيش 70 عاما على البقوليات في الصحراء وعلى ويترك، هذه بهرت مع أنه عقل صارم حديدي، إلا أن السلوك الصوفي الذي لا يوجد فقط في الإسلام فقط، هذه السلوكيات كما تعرفون موجودة في غير الإسلام. يعني تذكيرا بأول كتاب قرأناه، هو ما أول كتاب، ما هو ماذا خسر العالم، الثاني ماذا خسر، عندما يأتي أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله، عندما يأتي إلى الممارسات المسيحية في التصوف، ممارسات مسيحية التصوف، أن هناك عابد صوفي وعابد صوفي مسيحي، بس كما أنه يوجد عابد صوفي مسلم، وكل واحد يمارس العبادة تحت ظل دينه، مثلا السهر والجوع والخل، والسهر ماذا يسمى في ديننا، يسمونه قيام الليل، الجوع ماذا يسمى، صيام، الخلوة موجودة وهو قضية العزلة، فتسمية الإسلامية. لكنه هذا الذي رآه صارما، ورآه مهما، ورآه يعالج ما يريد أن يكسر نفسه على قاعدة التصوف، يريد أن يكسر شخصيته. ورجل يقول كأنه يعني كأن حالة الغزالي مرات أفكر كأنها أشبه بهذا الذي يعيش في الغرب، وبلغ الزبا، بلغ الزبا في تحصيله كل ما يريد، في تحصيل كل ما يريد، وبعد ذلك ماذا بعدها أريد. فماذا يفعل كثير منهم؟ ينتحر. لكن كثير منهم ماذا يذهب؟ يذهب إلى مذاهب الغنوص، تجده يذهب إلى الهنود، إلى الهند، ويأخذ أديانهم، ويحب ويتغير ويلبس لباسهم ويمارس طقوسهم، لأنه يريد أن شيئا ما يبحث عنه. وإما أن يذهب إلى الحشيشة والمخدرات ما ينتحر، أو يذهب إلى أن يتصوف. هذا. والعجيب جدا أيها الإخوة الأحبة، أن كثيرا من المفكرين انتهى أمرهم إلى التصوف بعد أن ظنوا أنهم قد بلغوا، لا يذكر بعض الأسماء سريعة، بعد أن ظنوا أنهم قد بلغوا الغاية من إدراك الحياة ومعانيها المادية الظاهرة، كحال الغزالي وهو يظن أنه قد بلغ الغاية في الفكر والنظر عن طريقة المتكلمين، عن طريقة الفقهاء، عن طريقة الفلاسفة، وعن طريقة الباطنية، فلم يجد شيئا، وجد كلمات فقط تتردد. فأنا أريد أن أحس. وهذا يوجد يعني مثلا إذا سمعت مونس الرزاز، غريب جدا، هو رجل قومي، أبوه هو منيف الرزاز الشهير، القائد البعثي الشهير، صاحب كتاب التجربة المرة، فيذكر عنه وهو رجل لا يمت الدين لكنه ملا من الأفكار، وكل يوم يكتب. كان له وهو صاحب قص معروف، قصاص، وكان له دائما عمود في إحدى الجرائد الأردنية. في النهاية قال أصيب باكتئاب شديد، فدل على بعض مشايخ التصوف، ذهب إلى مشايخ يريد أن يحس، يعني كذلك ذهب إلى المخدرات. هذا حالة موجودة، أن المرء في النهاية ما الذي يريده؟ صاحب دبابيس ما اسمه، كان تحريريا، بعضكم له نائب هذا، كان تحريريا جدا، ولكنه فوجئ لما أخذوا إلى المخابرات، كل التحريرين أخذوا مرة، فقال لم يصمد أحد، فأصيب بنكسة أن الكلام لا يصنعه رجالا، فانتكس وصار صوفيا، وصارت عمدة كتبه هي كتب ابن عربي الطائي المكي، الذي يسمى يعني تهوينا لشأنه بالنكرة مقابل ابن العربي المالكي الشهير. يعني ذكر ابن عربي الطائي صاحب الحكم كان ظاهريا في الفقه، يعني من العجائب. القصد ما اسمه هذا الآن يأتيني؟ البهاني؟ نعم البهاني؟ لا لا لا, لا. هو موجود كان هنا في الأردن، وترك ترك الحزب وتحول التصوف وصار على طريق. فالقصد أن البعض يريد أن يهرب من الظواهر لأنه يراها أنها لم تشبع غايته، وبلا شك أن هذا من جنايات التصوف على العالم المسلم، حتى إن البعض ويأخذ منها بعضها. صحيح بعض الناس يظن أنه خارج نظام التصوف، لكن نظام التصوف مغري، لأنه يتحدث عن حقائق وتمثل وخروج من الإشي الإنسانية، ورجل يخرج من الإنسانية ويصبح شيئا آخر، يسمى عند فقهاء التصوف الإسلامي بالولاية، يعني يصبح المرء ولي ووصل طبقة الولاية، يعني شيء مغري ومحب. وهذا نجده عند الناقدين لعالم الإسلام، يتحدثون عن التربية بطريقتها، وهو أنه يترقى المرء، يترقى في التربية حتى يصبح وليا، وليا يعني خارجا من إنسانيته. وهذه طريقة باطلة يجب أن نحذر منها. الحديث عن التربية صحيح، ولكن ليست هي التي تؤدي المرء لمرتبة إيمان. هذه الولاية مرتبة ولاية، أي مرتبة الوصول عند الصوفية، لكن رجعنا لقضية تسمية الأشياء بغير أسماء وأسماء إسلامية، فيسمونها ولاية. ولاية وهي إيش؟ الوصول، وصل الرجل، يعني خرج من إنسانيته، يعني لا يخطئ بعد ذلك، مع أن الإيمان يزيد هو ينقص، ويمكن أن يكون الإنسان في قمة الإيمان ويقع في المعصية فيتوب منها ويخرج منها إلى قمة الإيمان التي كان عليها. هذا مفهوم إسلامي يقابل مفهوم الغنوص الموجود في خروج المرء من بشريته. إذن الغزالي تذوق، وهذا الذوق بعد أن مارس الطريقة الصوفية. الطريقة الصوفية في كل أديان البشرية حقيقة وطريقة. الطريقة تنشأ من خلال الدين الذي يقوله، وكلها تقوم على مجاهدة النفس بما يخالف الشرع، ويصبغون على ما يخالف الشرع أسماء إسلامية كما قلنا. يعني وحين يعجز الإسلام لا بأس من الاجتهاد. مثلا من الجمعية التي يريدها الصوفية، ومنهم الغزالي في بعض كتبه، الجمعية هو أن لا تشتت ذهنك، حتى كلمة سبحان الله تشتت، لابد أن تردد كلمة واحدة، فأنت جوب بدل ما تقول طاو، بدل ما تقول طاو في المذهب الطاوي تقول الله. وحتى يعني من جاهد كثيرا لإدخال التصوف عالم الإسلام من هؤلاء سعيد حوا، يعني سعيد حوا في كتابه تربيتنا الروحية خرج من جلده ليقول أن هناك تصوف إسلامي جيد، وأن التصوف يمكن تنقيته من كل الشوائب، ويمكن أن ننتج تصوفا لأننا إسلاميا، لأننا بحاجة لهذا التصوف من أجل إنشاء تربية إسلامية نفقدها في حلقات العلم، نفقدها في حلقات الجهاد، نفقدها. فكما أننا ننشئ فقها في حلقات الفقه، فلا بد أن ننشئ تربية في حلقات التربية. طيب جيد، وإن كان هذا عليه ما عليه، لكن لنوافق هذا. طيب ماذا نصنع عندما بذل هذه الجهود العنيفة في كتابه وصل إلى الذكر المفرد؟ خرج عن كل ما تقدم من الكلام وقال بأن الذكر المفرد مشروع ومحبوب، بل يردد كلامه أنه أفضل. يعني أن الله الله الله هي أفضل الذكر من بقية الأذكار الأخرى، لأن الأذكار الأخرى فيها تجزئة لمعاني التعظيم، تجزئة يعني تقول سبحان الله تنزهه، لكن لا تعطي كل مراد التعظيم. هنا أين التنزيه مثلا من التكبير؟ فاحتجت إلى سبحان الله والله أكبر، واحتجت على الثناء على الله وحمده، فقلت الحمد لله. إذن كل كلمة مدحية لله من الذكر لا تغطي تعظيمك لله التعظيم التام الشامل إلا كلمة واحدة، وتقول الله، فقد عظمته التعظيم الشامل والتام، يعني جعلها أفضل. هذا من سعيد حواء. فالقصد من هذا أيها الإخوة الأحبة أن الغزالي فتن في هذه الطريقة، وحس أنه وصل وذاق وعرف، وأنه تمثل المعاني الفكرية التي يؤمن بها من خلال الذوق، وقال كلاما خطيرا جدا في مقدمة مدحه في كتاب المنقذ من الضلال. في مقدمة مدحه هذه الطريقة أن الصوفية يرون الملائكة ويحدثونهم. والرايح يا شيخ والرايح، واضح أنه بدأ يعيش بهذه الدور، وهو دور خروج عن إنسانية الإنسان، خروج عن الشرع، ولكنه ممتع لا شك أن المرأة يعني بدل ما يأخذ واسطة من حديث من كتب يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبدل ما يأخذ من بشر يأخذ من ملائكة وهكذا، وبدأ يحس بهذه المعاني والتي أفرزها في كتاب المنقذ من الضلال. بقيت قضية واحدة وهي لم نعرج عليها هناك، إذن في عصر هذه فقط الطرق في الوجود، هذه الطرق في الوجود، أما الطريقة الباطنية سنعرج عليها، هو قدر الله أن تكون الأخيرة، بالرغم أنه ينبغي أن تكون قبل الطريقة الصوفية التي انتهى إليها خاتمة لرحلته في كتابه المنقذ من الضلال. فالإنقاذ من الضلال هو أن تكون صوفيا، وأن تعيش الحقائق العلمية، أن تعيش كشفا وذوقا وممارسة. في أصله هناك الباطنية فعرج عليهم، وهذه الباطنية في الحقيقة يعني هي معالجة لقضية النص للآخر، يعني الفلسفة هي إنتاج نص، الفلسفة ما هي؟ إنتاج نص، يعني لا تعتمد على الآخرين، هي تنتج نصا. الوحي هو تلقي نص، لا ينتج نصا، يتلقى النص فيفهمه. الصوفية كما ترون هو أن يذوق النص، ولكن الباطنية هي تفسير النص، لكن لسطوتها في عصره فجعلها منهجا مستقلا. يعني ما هي الباطنية؟ عمادها الباطنية بأن ظواهر الألفاظ غير مرادة، ولا يقدر أحد على تفسيرها إلا الإمام، إلا أناس خاصين. هذه الباطنية. ما هي الباطنية؟ الباطنية بأن كل لفظ له ظاهر وباطن، أن كل لفظ له ظاهر وباطن، وأن الباطن قد يخالف الظاهر، ولا يمكن معرفة هذا الباطن إلا بأن يخبرك إمام به، إمام. فبلا شك أن الشيعة الروافض يجعلونه إمامهم، والسبعية الإسماعيلية يجعلونه إمامهم. القصد أن هذا هذا المذهب كان منتشرا، بأن الإمام هو باب المعارف، ومن هنا نشأ حديث الضلال علي أنا مدينة العلم وعلي بابها. وهذا باطل، هذا باطل، وهو على المعنى الظاهر بأنك خذ العلم من طريق علي، ولكن في الحقيقة المعنى الذي حمل عند واضعي هذا الحديث ومن مارسه بأنه لا يمكن أن تلج معاني هذه النصوص التي جاءتك من النبي إلا من خلال تفسير الإمام، وكل زمن له إمامه الذي يفسر، وبالتالي بتنشأ الأهواء التي ينتهى بها من أقوال هؤلاء. يعني عندما يسبون عائشة يبحثون عن أي كلمة فيها سب نص على شيء، كقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فذبحوا بقرة المقصود عائشة، يمكن أن يقول لك هذا، ويمكن أن يفسر لك النص كما يحب، كمثلا الصلاة بأن يفسرها معرفة الإمام، الصوم هو هجران أعداء الإمام، هكذا يفسرونها تفسيرات باطنية باطلة كما تعلمون. أرجو أيها الإخوة الأحبة، وقد أطلت عليكم أن أكون قد أتيت إلى ما يمكن أن يكون كافيا إن شاء الله تعالى، مع أن كل كتاب أنا أريد أكرر لا يكفي أن تقرأه من كلامي، اقرأ الكتاب نفسه وعرج على ما يقوله الآخرون فإن شاء الله تصب المراد. بارك الله فيكم. الكتاب القادم إن شاء الله تعالى هو كتاب رسائل إخوان الصفا.